يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في كتاب الإجماع عند كلامه على التمسك بأقل ما فيه. قالت وعلم، يعني علم من الحد من تعريف الإجماع، وعلم أن التمسك بأقل ما قيل من أقوال العلماء حيث لا دليل سواه، أن هذا قيد، أن هذا قيد في القاعدة. التمسك بأقل ما قيل يعني لو اجتهد العلماء في مسألة واختلفوا فالأخذ بأقل ما قيل إجماع وما عداه مختلف فيه. ومثلوا لذلك بدية الكتابي، فبعض العلماء قالوا هي كدية المسلم، وبعضهم قال هي على النصف من دية المسلم، وبعضهم قال هي على الثلث. فالقول بالثلث هو قول جميعهم، لأن الثلث داخل في النصف وداخل في الكل. ومن هنا فمثل الإمام الشافعي ومن وافقه يأخذ بالقول بأقل ما قيل، ويعتبر القول بأقل ما قيل إجماع حيث لا دليل سواه، سوى الأخذ بأقل ما قيل. والأخذ بأقل ما قيل ليس قولا بالإجماع وحده، إنما هو قول بالإجماع مع استصحاب الحال. لماذا؟ لأن لقائلا أن يقول الثلث نفسه مختلف، يعني الثلث وإن كان الجميع قائل به في ضمن القول بالنصف وضمن القول بالكل، إلا أنه المسألة خلافية، مسألة خلافية، فالاقتصار على الثلث مختلف، الاقتصار. فالإمام الشافعي ومن وافقه يقول ليس الدليل هنا مكونا من الإجماع فقط، إنما من الإجماع مع استصحاب الأصل. الأصل العدم، أصل عدم الدليل حتى يأتي دليل. فهم قالوا الثلث والنصف والكل، والقائل بالنصف والكل قائل بالثلث، ونفي ما زاد على الثلث إنما كان باستصحاب الحال، إنما كان باستصحاب الحال. إذا الأصل عدم، إذا الأصل عدم عدم دية أو عدم حكم في الموضوع حتى يأتي الدليل. فما زاد الخلاف في ما زاد. طيب. قال وعلم أي من التعريف تعريف الإجماع أن التمسك بأقل ما قيل من أقوال العلماء حيث لا دليل سوى حيث لا دليل سوى. أنا قلت لكم أن القواعد الأصولية تذكر وقد لا تذكر معها الشروط ولا تذكر معها القيود. والعلماء يقولون القيد مراعا وإن لم يذكر. فهنا لما قال حيث لا دليل سوى هذا قيد، وسيأتي لعل سيأتي بعد قليل أن القائل بأقل ما قيل لا يقول به في جميع المسائل. فإذا قام دليل على الزيادة لم يؤخذ بأقل ما قيل، كأنه دليل وكأنه قاعدة لكن في مرتبتها، دليل في مرتبته في درجته. فإذا ولد دليل نصي على الزيادة عمل بالدليل النصي ولم يلتفت إلى أقل ما قيل كما سيأتي. قال حيث لا دليل سوى حق، يعني التمسك بأقل ما قيل حق صحيح ثابت، يعني لأنه تمسك بما أجمع عليه مع كون الأصل عدم الاستصحاب، مع كون الأصل عدم وجوب ما زاد عليه، كاختلاف العلماء في دية الذمي الكتابي، فقيل كدية المسلم، وقيل كنصفها، وقيل كثلثها، فأخذ به الشافعي لذلك. لذلك لأنه قول بالإجماع مع الاستصحاب. فإن دل دليل على وجوب الأكثر، يعني لم يتحقق الشرط الذي قال حيث لا دليل سوى، فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كغسلات ولوغ الكلب. الغسل غسل الإناء من ولوغ الكلب سابعا، هذه مسألة ليست اتفاقية، فقيل سابع وقيل ثلاث. طب أقل ما قيل كم؟ ثلاث. والشافعي لا يقول بثلاث لأن السبع قام عليه إيه؟ قام عليه الدليل. فقيل إنها ثلاث وقيل سبع ودل عليه خبر الصحيحين فأخذ به، وكذلك أخذ بالأكثر في عدد من تنعقد بهم الجوع، فقيل ثلاث وقيل اثنى عشر وقيل أربعون، وأخذ الشافعي بالأربعين حيث قام على ذلك دليل ولم يأخذ بأقل ما قيل. ولا يظن أبدا أن كما يقول بعض الباحثين أو بعض الطلاب الذين لم يتمرسوا في العلم ولم يعرفوا كيفية التخريج، لا يقال أن الإمام الشافعي ترك قاعدته خالف أصله، خالف أصله لأن أصله الأخذ بأقل ما قيل حيث لا دليل سواه، وهنا هناك دليل سواه، إذا لم يتحقق الشر وليس أنه هو آخذ عامل بأصله بشروطه. فكثير مما يفعله الطلاب في مسألة تخريج الفروع على الأصول عند فلان وتخريج الأصول على الفروع عند علان إن هم يقرؤون المسائل غلط، فيقول لك قد خالف الشافعي مثلا هذا الأصل في عدد غسلات اللي تعرفها عدد الأولى هذا الأصل مشروط بشروط، هذا الأصل يعمل في مرتبته وبدرجته وبشروطه، ولم يتحقق الشر فلا يعمل. يعني هو عامل بأصل وليس مخالفا لما أصل. هذا الكلام في اتهام للعلماء بالغفلة عن أصولهم، وأنهم يعملون بأصولهم أو يعملون أصولهم طارة وينسونها طارة أخرى أو يلجأون إلى تركها طارة أخرى. لا، هو عامل بالأصل عندهم على أي حال، لأن هذا الدليل هو دليل بشرطه وفي مرتبته، ولم يتحقق الشرط فلم يعمل به وعمل بالأولى منه بذلك. ثم قال وعلم، يعني علم من التعريف، فبالتعريف هناك قال ايه؟ قال ايه؟ بس على اي امر، شوف على اي امر، بس ده انا اريد على اي ايه؟ هذا الامر قد يكون امرا دينيا، وقد يكون امرا عقليا، وقد يكون امرا لغويا، وقد يكون امرا دنيويا، على امر. بعض الاصوليين قال على امر ديني، فقال انه يعني الاجماع على الامور الدنيويه وهذا ليس داخلا معنا في التعريف، لكن هنا الشيخ يدخله في التعريف. قال وعلم انه اي الاجماع قد يكون في ديني كصلاه وزكاه، ودنيوي كتدبير الجيوش وامور الرعيه، وعقلي لا تتوقف صحته اي صحه اي الاجماع عليه، حتى لا يكون الاجماع متوقفا على الاجماع يلزم الدور، يعني كحدوث العالم ووحده الصانع، التوحيد يعني، وان العالم حادث مخلوق له بداية. أيضا يمكن أن يعتمد على الإجماع، أو هذا داخل في تعريف الإجماع. فإن توقفت صحة الإجماع عليه كثبوت الباري والنبوة لم يحتج فيه بالإجماع، وإلا لزم الضوء. لو توقفت صحة الإجماع على الإجماع يلزم إيه؟ يلزم الدور، والدور أن يتوقف مثلا ألف في وجوده على باء، وباء في وجوده على ألف، فيكون ألف سابقا لاحقا، ويكون باء سابقا لاحقا، وهذا مستحيل. العقل بالفطرة الإلهية جبل على أن ينفي هذا، اللي يسموه الدور، الدور التوقفي، الدور التوقفي. أما الدور المعي الذي يحدث هذا مع هذا، فهذا غير مستحيل، كتوقف الأبوة على البنوة والبنوة على الأبوة، هذا توقف معي، إنه لا يكون أبا إلا إذا كان له ابن، ولا يكون ابنا إلا إذا كان له إيه؟ مع بعض. يعني في اللحظة التي يكون هو أب يكون له، وفي اللحظة التي يوجد ابن يوجد أبوه. هذا دور معي، ودور معي غير مستحيل. أما المستحيل هو الدور التوقفي الذي يتوقف وجود ألف على وجود باء، ووجود باء على وجود ألف، فهذا هو المستحيل الذي لا يقبله العقل، العقل البشري المجرد لا يقبل هذا، لأنه سيكون ألف في آن واحد موجودا معدوما، ويكون باء موجودا معدوم، يكون ألف قبل باء وبعد، ويكون باء بعد ألف وقبل، هذا شيء غير موجود أصلا، هذا مستحيل من المستحيلات. قال ولغوي من زيادتي، كأني هو لغوي، وأنه يكون في ديني ودنيوي وعقلي لا تتوقف صحته عليه. ولغوي، ولغوي ليس موجودة في جمع الجوامع اللي هو الأصل، ولذلك قال هنا من زيادتي، ككون الفاء للتعقيب، يعني أهل اللغة متفقون على أن الفاء تفيد للتعقيب، هذا إجماع، وهو الداخل في ضمن تعريف الإجماع هنا، لأن هذا الإجماع إجماع إيه؟ لغوي. دخول هذه الأقسام إنما كان لأجل أن المعرف الذي يقوم بالتعريف يعتبر الإجماع في الدنيويات، في الدينيات والإيه؟ والدنيويات، الأمور الدنيا والأمور الدنيا. فلما كان الإجماع عنده مفهومه واسعا عرف بتعريف يناسب، الذي يخرج الدنيويات واللغويات والعقائد من قضية الإجماع لازم يعرف تعريف مناسب لتصور الإجماع. إذا يكون قول من يقول إن علماء الأصول أو علماء الإسلام لم يجمعوا على تعريف الإجماع أصلا، لم يتفقوا على تعريف الإجماع، فكيف يكون الإجماع حجة إذا كانوا هم لم يتفقوا ولم يجمعوا على تعريف الإجماع؟ هذا كلام غلط، لأن الإجماع له أقسام وله أنواع، وكل يعرف على حسب تصوره للإجماع سعة الوظيفة. فالذي يرى أن الإجماع لا يكون إلا فيما اتفق عليه الصحابة سيعرف تعريفا يخرج إجماع غيره، إجماع التابعين. والذي في تصوره أن الإجماع لا يكون قطعيا سيعرف تعريفا يخرج الظني، والذي في تصوره أن الإجماع لا بد أن يكون في ديني فسيعرف بتعريف يخرج الدنيوية واللغوية والعقلية وغير ذلك. فكل يعرف الإجماع على حسب تصوره هو للإجماع، كالذي يصور البيت من زاوية والآخر يصوره من زاوية أخرى والثالث يصوره من زاوية ثالثة بحسب تصوره وبحسب يعني يصوره من الجهة التي يعتد به فيها، يعني من الجهة التي يعتد بها يصوره. أما ما عدا هذا فليس بإجماع كامل، يوسع مثلا في دائرة القياس، يكون القياس ليس هو القياس الأصولي ذو الأركان الأربعة المعروف فقط، إنما هو أوسع من هذا، سيعرف القياس تعريفا واسعا، حتى إنه ليعرف القياس تعريفا يشمل الاجتهاد كله كالإمام الشافعي في الرسالة. يقولون إن الإمام الشافعي مرة في الرسالة يقول الاجتهاد هو القياس والقياس والاجتهاد، نعم هذا تصوره. طيب ومرة أخرى يعرف القياس بالقياس المعروف ذو الأركان الأربعة، هذا قياس، فهو على حسب تصوره للشيء المعرف يأتي بألفاظ فيها قيود حتى يكون التعريف جامعا مانع. يعني من يدخل مثلا الهضبة الوسطى في المقطم سيعرف منطقة المقطم تعريفا يدخل لهذه المنطقة ويقول من طريق الأوتوستراد إلى كذا. لكن الذي لا يدخل الهضبة الوسطى في المقطم لا سيعرفه بتعريف يخرجه. فيقول يعني هل هذا ينفي وجود مقطم؟ يعني هل هذا ينفي وجود منطقة المقطم؟ لأنهم اختلفوا في التعريف. أنا على حسب اعتدادي، يعني أنا بعتبر مصر القديمة مثلا هي تشمل أحياء كذا، فأعرف تعريف يتناول هذه المناطق. لكن لو كان في تصوري إخراج منطقة من المناطق تقول هذه ليست مصر القديمة، لازم أعرف تعريف وأضع تصوير وصورة تخرج هذه المنطقة من حد المنطقة التي أعرفها. هذا ليس اختلافا ضارا، ليس اختلافا ضارا. أنا حينما أعرف الصلاة بأنها أقوال وأفعال ذات ركوع وسجود، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية، إذن أنا لم أدخل صلاة الجنازة، أنا كنت ذات ركوع وين؟ قل وأنت تعريفك ناقص لأنك لم تدخل صلاة الجنازة. يا سيدي صلاة الجنازة أنا بعتبرها دعاء، وإنما تذكر أنها صلاة مجازا، فأنا لم أدخلها في التعريف عمدا لأنها ليست صلاة في نظري بالمعنى الاصطلاحي. الصلاة إذا أطلقت تطلق على صلاة الركوع والسجود. ولما يقول لك فلان فين، يقول لك راح يصلي، بيتبادر الى ذلك انه يصلي على جنازه. لكن لما يكون بيصلي على جنازه انا بقيد واقول بيصلي على الجنازه، راح يصلي على الجنازه. كذلك لما اعترضوا على انا اقول لكم يعني اعطيكم طرفا من فن التعاريف، فن المفاهيم وضبط المفاهيم وتحديدها. لما عرفوا بالقياس بانه مساواة فرع لأصل في علة حكمه. طيب قالوا هذا يخرج قياس العكس. تعريف غير جامع لأنه لم يخرج قياس العكس. قائل المعرف لهذا التعريف يقول أنا لا أعترف بقياس العكس، وأعتبر قياس العكس هو مسألة عقلية عمادها الثلاثة. فقياس العكس ليس داخلا عندي. قالوا قياس الدلالة، يقول أنا أقصد قياس العلة، ما عداه يذكر مقيد. أما إذا قلت القياس ينصرف إلى قياس العلة، لكن لما أقول قياس دلالة أقول قياس دلالة، قياس شبه، قياس عكس، قياس كذا. لكن إذا أطلق هو قياس العلة. جميل؟ فهنا يقول وعلم يعني علم من التعريف، علم من الحد، دخول كذا خروج كذا. لأن هذه المعلومات التي يقولها علم كذا فيها خلاف. يقول إن المعرف يعي هذا الخلاف، لكنه يرى رأيا في هذه المختلفات أو المختلف فيه، فيعرف تعريفا يشير به إلى ترجيحه، يشير به إلى ما ترجح إيه؟ يشير به إلى ما ترجح عنده. قال وعلم أنه أي الإجماع قد يكون في ديني كصلاة وزكاة ودنيوي كتدبير الجيوش وأمور الرعية، وعقلي لا تتوقف صحته أي صحة الإجماع على هذا العقل. إن لو توقفت صحة الإجماع على هذا العقل سيكون الإجماع متوقفا في وجوده على هذا العقل، وهذا العقل متوقف في ثبوته على هذا الإيه؟ على هذا الإجماع، فيلزم الدور التوقف الممنوع، دور الممنوع كحدوث العالم ووحدات الصانع. فإن توقفت صحة الإجماع عليه كثبوت الباري والنبوة لم يحتج فيه بالإجماع، وإلا لازم الدور. ولغوي من زيادته ككون الفاعل التعقيد، وعلم أنه الإجماع لا بد له من مستند أي دليل. وإلا لم يكن بقيد الاجتهاد المأخوذ في حده معنى. قال اتفاق الايه؟ المجتهد يجتهد من راسه بدون دليل؟ يعني هل المجتهد يجتهد بلا أي مستند؟ أم أنه لا بد له من دليل يجتهد من خلاله يكون إماما له في الاجتهاد؟ لا بد له من دليل. أنت كنت مجتهد، وإلا لاستوى قول العلماء مع قول الجهال. إذا كان الاجتهاد لا يكون عن دليل، إذا استوى قول العالم والجاهل، واستوى قول العالم مع قول الجاهل. ومن هنا فكلمة المجتهدين إذن هو لا يجتهد إلا بناء على مستند. قال وعلم أنه أي الإجماع لا بد له من مستند، من أي لفظ من ألفاظ التعريف علم هذا؟ من قوله المجتهدين، مجتهد الأمة، ومجتهد الأمة المجتهدين وهو الأصح، لأن القول في الأحكام بلا مستند خطأ. وقيل يجوز حصوله بغير مستند، قيل هذا قول ضعيف، إن الإجماع يحصل من غير مستند، مجرد الاتفاق هو إجماع بمستند وبغير مستند. يعني الله يوفق هذه الأمة أنها لا تجمع على ضلال. قال بأن يلهم الاتفاق على صواب، هذا قيل قول ضعفهم. ثم قال هذا كله ما مضى يعني في الإجماع القولي، أما السكوتي لأن يأتي بعضهم أي بعض المجتهدين بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به، أحيانا نحن نعرف ونقول بأن يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون ويسكت الباقون وقد علموا به. وكان السكوت مجردا عن أمارة رضا وسخط أو سخط عدم الرضا، يعني بضم السين وإسكان الخاء وبفتحهما، سخط خلاف الرضا. والحكم اجتهادي تكليفي، ومضى مهلة النظر عادة. هذا يذكر قيود وشروط الإجماع، ليه؟ الإجماع السكوتي الذي يقصده. والحكم اجتهادي تكليفي، ومضى مهلة النظر عادة، فإجماع وحجة في الأصح. يعني إذا وقعت واقعة أو نزلت في المسلمين نازلة أو عنت مسألة جديدة تاجت الاجتهاد، اجتهد العلماء الذين هم من أهل الاجتهاد، يعني فاجتهد الفقهاء بمفهوم الأصوليين، فقال بعضهم وسكت الباقون مع علم الباقين بقول القائل، وكان السكوت ليس لخوف ولا لطمع، يعني سكوت مجرد والحكم اجتهادي تكليفي. والساكتون هؤلاء عندهم فرصة للاجتهاد وعندهم فرصة للاعتراض وعندهم فرصة للنظر، ومضى مهلة النظر عادة. لأنك تقول وما هي مهلة النظر؟ كم يوم؟ ما تجري به العادة، ما تجري به العادة. في مسألة تحتاج إلى بحث يوم، في مسألة تحتاج إلى بحث أكثر عادة. قال: فهذا إجماع وحجة في الأصح، لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة. هذا الإجماع، إجماع الإجماع السكوت. كثير من مسائل الإجماع هي من قبيل الإجماع السكوت. وقيل: طيب بناء على ايه؟ بناء على العالم، وبخاصة الذي بلغ رتبة الاجتهاد هو وارث النبي صلى الله عليه وسلم، فمثله لا يسقط على خطأ. هذا شيء. الأمر الثاني ان ورثة الأنبياء يرثون النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأقسامها الثلاث، ومنها القول والفعل والإيه؟ والتقرير، فسقوطهم تقرير. وكما ورث النبي يبين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يبين بقوله ويبين بفعله ويبين بتقريره، وهذا أيضا يبين بقوله وفعله، فيكون سقوطه تقريرا. وهذا هو الشأن. تقول: لا، بعض العلماء يخافه أنك يكون مجرد عن أمارة الرضا والسخط، أنك ربما ساكت خايف. ما هو قال قد موجود، إذا سكت عن سخط فلا يكون سكوته إيه؟ فلا يكون سكوته إقرارا أو رضا، لا يكون سكوته رضا. ف من هنا كان للعلماء إرث نبوي. قلت لكم أن كل شيء أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمته مثله، إما في عمومها وإما في بعض أفرادها، وإما في المجموع وإما في بعض الأفراد، وإما وهكذا. حتى الشفاعة، فللمؤمنين شفاعة وللصالحين شفاعة، والأصل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمة تأخذ قبسا مما أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، كل شيء، حتى المعجزة أعطى الله أمته من جنسها، وهي إيه؟ وهي الكرامة، وهي الكرامة. الصلاة، صلاة الله على النبي، الله صلى على النبي، والله يصلي على المؤمنين، والذي يصلي عليكم وإيه؟ وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وهكذا أشياء كثيرة جدا. ومنها العصمة، وقد عصم النبي من الخطأ، وعصم علماء أمته الفقهاء من الخطأ في المجموع، طبعا باعتبار المجموع لا الجميع، باعتبار المجموع لا الايه، لا ليس كل واحد منهم معصوما من الخطأ، انما كلهم يمثلوا هذه العطية التي اعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرؤية، ان الرسول صلى الله عليه وسلم رؤياه معصومة، ما رآه الأنبياء فهو حق معصوم، وما لاح للأولياء فهو سانح مضمون، لكن لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى إيه؟ ترى له، فإرث نبو، لم يبق من النبوة إرث نبو. حتى قلت لكم، حتى حتى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في ليلة المعراج. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في ليلة المعراج أعطى الله واحدا من أمته هذه الميزة حينما ينزل سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيصلي مع المسلمين وفيهم إمامهم. فواحد من المسلمين يصلي بواحد من الأنبياء، واحد من أتباع هذه الأمة أتباع النبي يصلي بواحد من الأنبياء عشان الميزة تنتقل، عشان الميزة يبقى لها إرث. فأظن يعني تقصى العلماء هذه الميزات وذكرناها في المقاصد يعني أكثر من مرة. المهم الشاهد هنا قضية البيان بالتقرير، البيان بالتقرير حتى هذه تعطي يعني تضع مسؤولية كبيرة جدا على علماء الأمة. يكون العالم ليس كسائر الناس، إن الناس ينظرون إليه ويفعلون مثل فعله ويقولون مثل قوله ويقلدونه، حتى ربما في مشيته، حتى في ثوبه، حتى في عمامته، حتى في الرائحة التي يضع. مش ترون هذا؟ يعني حينما يوجد عالم قدوة ثقة الناس تنظر إليه، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يمشي، كيف يتكلم، كيف يبتسم، كيف يقول. هذا نموذج، هذا نسخة من الإرث النبوي. طبعا أنا حريص أن أقول ليس نسخة من النبي، لا، نسخة من الإرث النبوي، يعطي انعكاس مرآة لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا جاءت المقولة: يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يعني أنتم تصلحون الدنيا، الملح يصلح، فإذا كان الملح نفسه فاسد فكيف ما الذي يصلحه؟ هو الشأن أنه يصلح، من يصلح الملح إذا الملح فاسد؟ والملح هو الذي يصلح الملح. وتكلم العلماء كثيرا في قضية المواظبة على السنن والمواظبة على قالوا أن العالم المقتدى به لا يواظب على السنة مواظبته على الفرائض حتى لا يحسب الناس أنها فريضة. ففي القنوت مثلا وفي كذا وفي السجدة السجود في فجر الجمعة وفي الأضاحي كان عمر بن الخطاب يترك الأضحية، وأبو بكر كان يترك الأضحية، وعثمان كان يترك الأضحية أحيانا حتى لا يظن أنها إيه؟ أنها واجب، عشان ما تكونش إرث مغلوط. ولذلك أتم عثمان في منى، يقولون هنا تزوج، يقولون إنه كذا، لا، هو لا يريد أن يعطي إرثا ناقصا، فيصلي ركعتين. وفي المسلمين والبلاد الإسلامية التاسعة، وفي المسلمين من جاء من بعيد ومنهم الجهال ومنهم السذج ومنهم كذا، فيظنون ان الظهر يصلوا ركعتين حينما يرجعون الى الى الى الى بلادهم. وكان قد فتحت في عهد سيدنا عثمان بلاد شاسعة، اذربيجان وكردستان فتحت في عهد سيدنا عثمان، كردستان فتحت في عهد عثمان. الناس ترجع لأنهم لم يروا من القدوات إلا صلاة ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، فيرجعوا إحنا صلينا ركعتين مع عثمان، لا أربع، عشان يكون موجود بقى التمام والقصر، وأن القصر سنة وليس واجب. يؤخذ كله هنا. قال: وقيل هذا قول ضعيف ليس بإجماع، يعني ليس بإجماع السكوتي، يعني ليس بإجماع ولا حجة لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في الحكم، يعني يكون مسألة أشكلت عليه لا يستطيع أن يحكم وعزي هذا للشافعي، يعني يقول عزي هذا للشافعي. طبعا غير كالخوف ما قال يكون السكوت مجرد عن علامة يكون لا يكون بناء على رضا ولا بناء على سخط. كذلك أما التردد في الحكم إذا كان مترددا في الحكم ولم يستطع أن يصل إلى إلى إلى إلى شيء يظنه أو يطمئن إليه فهو في هذه المسألة غير مجتهد، وهو أقرب أن يوافق المجتهدين. قال وعزي هذا للشافعي، أنا نقل عن الإمام الشافعي أنه قال لا ينسب إلى ساكت قول قائل، أو من نسب إلى ساكت قول فقد أخطأ. طيب، وكلام الإمام صحيح، هو إحنا نسبنا إلى ساكت قول ولا نسبنا إليه رضا؟ رضا. هو لا ينسب، لا تقول فلان قال وهو لم يقل، هو ساكت فهو راض وان لم يقل، ولذلك قلنا اجماع سكوتي وليس اجماع قولي، وهو ادنى درجه من الاجماع القولي. فلا ينسب الى ساكت قول قائل، او من نسب الى ساكت قول قائل فقد اخطا. نعم هو لم يقل، هو سكت، انما ينسب اليه رضا. طب واحنا المطلوب عندنا الرضا ولا لازم القول؟ يعني يكفينا الرضا، يكفينا الرضا. وقيل ليس باجماع بل حجه، يعني حجه ولا يسمى اجماع لاختصاص مطلق اسم الاجماع، لاختصاص مطلق اسم الاجماع عند هذا القائل بالقطعي. يعني القائل بهذا القول الاخير انما يعتبر الاجماع هو الاجماع القاطعي، هو الاجماع القاطعي. طبعا هذا اجماع سكوتي، ده اجماع ايه؟ اجماع داخل فيه الاجماع الضمن، وايضا الاخذ باقل ما قيل المساله التي مضت، هذا اجماع ضمن، هذا اجماع ايه؟ هذا اجماع ضمن، أي المقطوع فيه بالموافقة، وإن كان هو عنده إجماعا حقيقة كما يفيده كونه حجة عنده. وقيل حجة بشرط الانقراض، يعني الإجماع السكوت حجة إذا مات كل الساكتين، إذا مات القائلون والساكتون يبقى كده اطمنا ان ما فيش قول ثاني يعني. وقيل حجة ان كان فتيا لا حكما، لان الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بخلاف الحكم. الحكم هنا معناه القضاء، الحكم هنا معناه ايه؟ القضاء. وقيل حجة إن كان فتيا لا حكما، لأن الفتيا يبحث فيها عادة. يعني فلان أفتى بشيء بكذا، أنت ما رأيك أنت؟ وأنت ما رأيك؟ لكن لا يقال فلان قضى بكذا وأنت ما رأيك، لأن القضاء بيحسب الخلاف، القضاء بيرفع النزاع. خلاص قضى بكذا خلاص نفذه. ولذلك التقى عمر برجل قال له قضى فلان بكذا، قال لو كنت انا لقضيت بكذا، قال وما يمنعك الامر اليك؟ قال لا، لو كنت اردك الى كتاب الله او الى سنه رسول الله، اما ان اردك الى راي، والراي مشترك، وايضا قضاء القاضي يرفع ليه؟ يرفع النزاع، أي في القضية المتنازع فيها بين الخصمين. وقيل عكسهم، حجة إن كان حكما لا فتي لصدور الحكم عادة بعد البحث مع العلماء، طبعا الحكم اللي هو القضاء يعني، ويبحث ويستشير واتفاقهم، بخلاف الفتية. وقيل حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين، لقال النسبة، القائلون أكثر أو الساكتون. وقيل حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين، وقيل غير ذلك. قال: وخرج بما ذكر ما لو لم يعلم الساكتون بالحكم، بما ذكر، لأنه هناك قال إيه؟ وقد علموا به، قال وقد علموا إيه؟ وقد علموا به. خرج بهذا ما لو ما يعني في حالة عدم العلم، ما لو لم يعلم الساكتون بالحكم، فليس من محل الإجماع السكوتي وليس بحجة لاحتمال ألا يكونوا خاضوا في الخلاف. طبعا إذا لم يعلموا به فكيف تكون أنهم رضوا؟ وقيل حجة لعدم ظهور خلاف فيه، وقيل غير ذلك. وترجيح عدم حجيته من زيادته، وهو ما عليه الأكثر، وإن اقتضى كلام الأصل ترجيح حجيته. أتمنى هذا مفهوم. وخرج أيضا ما لو اقترن السكوت بأمارة الرضا، فهذا إجماع قطعي، يعني كانوا حاضرين، سمعوا، ابتسموا أو أبدوا بشاشة أو أبدوا، فما لو اقترن السكوت بأمارة الرضا فإجماع قطعا، أو بأمارة السخط أو السخط فليس بإجماع قطعا. وما لو كان الحكم قطعيا لاجتهاديا، الحكم القطعي لا يحتاج إلى إجماع ولا يحتاج إلى اتفاق ولا يحتاج إلى، نتكلم بالحكم الاجتهادي، أو لم يكن تكليفيا نحو عمار أفضل من حذيفة وعكس، يعني اثنين ثلاثة قالوا عمار أفضل من حذيفة وسكت الباقون، هذا ليس إجماعا، يعني هذا رأي يعني أو عكس. فالسكوت أو عكسه، يعني حذيفة أفضل من عمار. لا، هو يقول خرج. وما لو كان الحكم قطعيا، لأن الكلام في الحكم الاجتهادي، لو كان الحكم قطعيا فهو حجيته في قطعيته لا في الإجماع. ترجيحه عدم حجيته من زيادة، لكنه قال أنه حجة، إذا إجماع حجة في الأصح، يعني رجح كون الإجماع. لا لا لا، وقيل ليس، نعم، الثاني الذي يقول في الحسن الذي يقيد بعدم علم المجتهدين. وترجيح عدم حجيته من زيادته، وهو ما عليه الأكثر، وإن اقتضى كلام الأصل ترجيح حجيته. ده إذا لم يعلم الساكتون بالحكم. ثم قال: وما لو كان الحكم قطعيا لاجتهاديا، أو لم يكن تكليفيا نحو عمار أفضل من حذيفة أو عكسه، حذيفة أفضل من عمار، فالسكوت على القول بخلاف المعلوم في الأولى. نعم، وعلى ما قيل في الثانية لا يدل على شيء. يعني يريد أن يقول أن في القطع الاعتماد فيه ليس على الإجماع، إنما الاعتماد فيه على إيه؟ على الدليل، على الدليل. وفي ما لم نكلف به الناس ليسوا مكلفين بأن يعتقدوا أفضلية عمار على حذيفة وعلى حذيفة على إيه؟ على عمار. نعم، ليس تكليفيا، ليس تكليفيا. وما لو لم يمض زمن مهلة النظر عادة، هو هناك قيد وقال إيه؟ يمضي زمن اللي تكون ومضى مهلة النظر عادة. طيب افرض ان لم تمضي مدة، يعني تكلم اناس وعلم ولكن المسألة تحتاج الى نظر ولم يعطوا فرصة النظر، فلا يقال ان انعقد الاجماع حتى تمضي مهلة النظر عادة، فلا يكون ذلك اجماعا. نقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإفادة والاستفادة، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.